هو الحقيقة ما فهمت إن المفاهيم المذكورة آنفا متأخرة عن عهد النبوة والخلافة الراشدة، ولا ينسب السابق للاحق بل العكس. فتبين أن الطائفة التي لم تسلك هذا السبيل ولم تتبع هذه الطرق هي الباقية على الأصل. ما هو الأصل؟ أنا ما فهمت هنا. هي الباقية على الأصل. ها؟ نحن نقول يعني مثلا فهم الشيعي أو فهم الصوفي أو فهم هذا لم يكن في عهد النبوة ولا عهد الخلفاء الراشدين، إنما هي مفاهيم حدثت فيما بعد. فكيف نقول مثلا أن كما تقول الصوفية أو الشيعة مثلا نحن نحن نفهم الشيعة أو التصوف أو الخوارج من أصل أن يبقى بفهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذا أنا ما أدري فهمان أطيب هذا. إذا السؤال تبقى سؤال. فأنا خطأ كان مني، قلت أن السؤال لازم يكون سبيل. هذا السؤال اللي خرج علينا وسكتنا إنه شيخنا هذا السؤال. هيك مكتوب. الآن أنا مراجع نفسي الآن بعد ما أخ ذكر. قال إن المفاهيم المذكورة آنفا متأخرة عن عهد النبوة والخلافة الراشدة ولا ينسب السابق للاحق بل العكس. فتبين أن الطائفة التي لم تسلك هذا السبيل، أنا انتبهت للسبل دون هذا، إذا الصواب لم تسلك هذه السبل ولم تتبع هذه الطرق هي الباقي على الأصل، يعني سبيل الله. أحسن. يعني أخذنا من وقتكم لكن عسى أن لا نضيع الحق إن شاء الله. أفضل بارك الله فيكم. الشيخ ما يعني المشايخ المناقشات بناقشوا طالب واحد، أنت ما شاء الله تناقش أربعة ما شاء الله. أفضل أنت الآن أخطأت معي. نعم. أنت أخطأت معي. ما نحن واحد منكم إنكم معلش بس التشخيص هون وإيش بعد داعي الله أن يعلم هذا من نفسي، داعي الله هكذا أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه ويضع إلى الله دائما في دعائه أن يفيض عليه من نوره، أن يفيض عليه من نوره ويقيه الشيطان وشروره وحب نفسه وغروره، ملتجئا إلى الله في كل أموره ويدعو. فهذا مجزوم في جازم هنا. أنا بتصور أن لازم يكون الصواب ويدعوه، لأن العبارة هكذا أن يعلم ويدعوه. إذا خطأ مصبعي هذا. أو علمي. كيف؟ أو علمي. وين علمي؟ يعني أنه أخطأ من لا خليه على الأولى. خليه على الأولى. عليكم السلام ورحمة وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يوافق الخبر الخبر. إيه؟ كمان هيك هي مفتوحة التنتين. التنتين. هاي أبو نصر تمام مسؤوليته. ها؟ مسؤول عبيدة. أنا مسؤول قال. ها؟ أنا مسؤول يمكن تكون كذا. لا مين بيتحمل مسؤولية تصحيح تجارب؟ حبيب. أنا ظننت يتحمل أبو نصر. لأن هذا الشيء والله لكل واحد بكرة. ماذا؟ أقول خطيئة من المسؤولية. والله لا أعطيه من عافية هذا هذا جاهد تشترون عليه جميعا. أظن هذا المقال للأستاذ مشهور جزاه الله خير في الرد على هذا السخاف هذا. نعم. هنا أستاذ بتقول قلت وقد سكت المحقق على هذا. أنا أرى أن يكون مزعوم المحقق المزعوم، لأن كلمة محقق مهما كان ما حققه هزيلا فيه ثناء، هذا لا يستحق أي ثناء. أنا بسميه باللهجة في بعض كتبي تعليقاتي وأنشرها كذلك، ولو أنها لا تفهم باللغة الشامية بحط المعلق. المعلق لا تصدق أنا. إيه هذا مصدق. لا لا هاي هذا محقق أعوذ بالله. محقق. ها؟ محقق. معلق. مولك مشهور ترى شيخنا. طبعا المشهور مشهور بلطفه. طيب غيره يا اخوانا تقريبا انتهينا. في عندي ملاحظه اخرى اراها مهمه، وهي كانت تصل معي اخونا الدوسري، مش الدوسري، أخبرني بأنه مسافر إلى الإمارات من أجل المجلة. أنا لا أرى الاتصال ببعض المراكز التي توصف بأنها حكومية، لأني في ظني الآن سنكون يعني تحت ضغوط مختلفة الأنواع والأشكال، فأرى أن العقل إن ما نسعى نحن لمثل هذه الضغوط، ما يأتينا رغم أنوفنا فلا حول ولا، أما أن نسعى إليها فما أرى هذا صوابا. نعم فلا، فأنا خفت الحقيقة، بس هو ما كان كلامه إلا كلاما مجملا، أنا دورت في نفسي هذا السؤال، خشيت أنه يتصل ببعض المراكز هناك، هل تتصل بجماعات إسلامية وهذه الجماعات لها اتصال بحكومات إسلامية معروفة؟ فأنا أرى أن تظل هذه المجلة ولو خرج منها 500 نسخة بهالأموال التي تيسرت بطريقة خلينا نسميها شعبية فردية، من هنا ومن هنا ومن هنا، بلاش ما تجينا مساعدات حكومية. هذا في ميثاق موجود. نعم هذا في ميثاق المجلة موجود. أحسنت. وقع عليه. تفضل. في نقطة هنا تركيز الكلام أخونا أبو ناصر جزاه الله خير، يعني تعرف أنه هو حبيب. نعم. وفاضل وودود جزاه الله خيرا، وجاءت هذه المجلة بالنسبة له يعني شيئا عظيما، سر بها كثيرا الحمد لله، كما سر بها كثير من الإخوة. الله يبارك فيكم. كان العدد مطبوع لما حكى معك ولا لسه ما وصلهم؟ لسه ما وصلهم. قال أنا أحد الإخوة تبرع ب5000 ريال دعما للمجلة. أحد الإخوة. إحنا قلنا له لا نريد. شو رأيك يا شيخنا؟ لا ما نرى هذا. لا أقصد شيخنا من إيش إحنا تحرجا من الذي ذكرت. أنا فاهم. لا من قريب ولا من بعيد. يا نحن ما نريد لا هذه ولا هذه. نعم. تبرع أفراد لا يقيدنا ولا يغللنا. أما هيئات جمعيات رسمية كذا هذه نحن في غنى عنها. نعم. بعد مجولات بعد ما ذكر الشيخ الأخ ناصر في واحد من سياسة 5000 ريال اللي صار بيننا حديث، فاستقر الأمر على تفضلتم به. جزاكم الله خير. دعم شخصي. جزاكم الله خير. لا يؤثر على مسار المجلة. بل وإلا خلينا نقبل. هو كذلك. فذهابه بقى وانطلاقه وسفره في جميع ماذا؟ كان عنده سفر الكويت، كان برتب على حي الحاي. كان مجلة وبحيث يعني يعمل على الفسح وإجراءات الفسح وما شابه، لكن في الحقيقة شيخنا تعرف يعني الأمور في النهايات جاءتنا مجموعة عقبات بشأن المجلة، آخرها خبر عن الأخ وحالف كل يوم الأخ ناصر أمس فعنده يعني شيء تفصيلي. الله يعزينا خيره ويكفينا شره. اتصل كان قبله بالحقيقة شيخنا أخونا أبو ناصر، قال أريد منكم توكيل شخصي لي حتى تدخل المجلة، لأن المجلة الآن جاي بدون توكيل فعلا، خمس إحنا كتب على توكيل على ستنا. نعم. فإذا بيجي يتصل بالليل. أنا ببشر أقول ده بشرك إنه سوينا التوكيل إن شاء الله نرسله لك يعني غدا بالبلد الممتاز. قال لكن في مشكلة أخرى. شو المشكلة؟ قال المشكلة إنه الأزالة السعودية تعتبر الأردن بلدا من بلدان الرب أو بعبارة قريبة من هذا. فبالتالي هذه المجلة أنتم أول صفحة كاتبين الأردن الزرقاء كذا، فهذا جعلهم إيش يعتبروها أردنية ولو وردت من بيروت. فلذلك الآن المجلة موقوفة إلى أن يأتي القرار الملكي بالفتح. هذا كلامه. لكن في الحقيقة المجلة هي مش موقوفة بمعنى أنهم ادعوها، لكن توزيع شخصي ما هو توزيع رسمي في المكتبات تباع وتشتغل. نعم نعم. فا يعني في الحقيقة احنا شيخنا لما شفنا هذه العقبة متى سننتظر العدد الثاني عن أبواب 10 أيام عدد الثاني يكون هذا بإذننا؟ وكما تفضل شيخنا الآن العيون تتفتح علينا ونحن في امتحان شديد يعلم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يثبتنا. آمين. نعم. فاقترحت شيء شيخنا اليوم أنا أظن أني جبت معي عدلت تعديل في الحقيقة على الصفحة الأولى في المجلة. إحنا في الأسفل إيش كاتبين كنا؟ المراسلات الأردن الزرقاء كذا وكذا. إيش عملت شيخنا بدل هذه الجملة إيش كتبت بخط بارز؟ تصدر هذه الرسالة بإشراف، هذه بحرف صغير جدا. هذه الكلمة بحرف صغير جدا. ثم كبرت دار ابن حنبل بيروت لبنان صابا كذا وكذا. وفعلا أنا بحطه بالمطبوع أن دار ابن حنبل وهو الذي شرف عليه. لكن هؤلاء الشيخنا لا يفكرون حقيقة، يريدون الأمور صورية. واللي في الأمام واللي في الأمام جعلته بالخلف عند صفحة الموزعين المعتمدين. قلت للمراسلات وضمان وصولها الأردن الزرقاء كذا، للاشتراكات وضمان وصولها الأردن عمان كذا وكذا. فرجعت الأمور عكسية لكن بصورة اللف والدوران التي لا تصلح الأمور الروتينية إلا بها. يعني هاي المراسلات المكتوبة هون نعم جعلتها في آخر صفحة المجلة. أثبتها. أثبتها. كان هون شفت هذه الرقعة هيك نزلتها لهون. يعني ليش رحت بيروت؟ هذه هنا مكانها. نعم. صحيح. نعم. لأنه ما غيرنا شيء من بدأنا. وإنما ما غيرنا شيء من مبدأنا. صحيح. لكن حبنا على ذكور. كلمة تصدر هذه الرسالة بإشراف بحرف لا يكاد يمين شيخنا. نعم. وفعلا هي تصدر بإشراف على نوم اللي بتقوله. نسأل الله أن يأخذ بعينيك. طيب غيره إيش عندكم؟ تفضل. السؤال الأول يا أستاذنا يقول في مجموعة أسئلة حول الانتساب إلى منهج السلف والتسمية بهذا الاسم، الفرق بين هذه التسمية الشرعية والتسمية والانتساب إلى غيرها من التسميات الموجودة. السؤال الأول يقول ما الفرق بين التسمية بالسلفية والانتساب والتسمية بغيرها في الجماعات والأحزاب الأخرى؟ فنريد من فضيلة تقولكم تفرقوا لنا بين هذه التسمية. السؤال الأول بالجزء المخير نريد ما الفرق بين التسمية السلفية والتسمية بغيرها في الجماعات والأحزاب الأخرى؟ الفرق عندنا فرق واضح جدا أساسي وجوهري الذي نعتقده في الجماعات الإسلامية أنها لا تتبنى منهجا علميا يحمل القائمين على هذه الجماعات على أن يتفهموا الإسلام فهما صحيحا بالرجوع إلى المصادر العلمية المتفق عليها بين علماء المسلمين، ثم تربية الجماعة على هذا المنهج العلمي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.